أعد مثلا لأنه في أمر من الرسول السلام، لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد، طب مع أنه تنتين فيهم فرق، لكن يمكن تكرار بقى ما بيبقى فرق، يعني طلع ورجع يمكن تكرار غير فرق. يعني إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى أحق من الأخرى. مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة. أنا طلعت لبرا جبت المسجد ورجعت. مش بس ما هو وين تبقى سنة؟ لأن هذا إفشاء السنة. ورد عن عائشة قال شجر إذا اتصل بينهما زكاة الأرض يرثها يقافها. رواه ابن ابي شيبه. طيب مفهومه ما صحيح؟ ما صحيح لانه ابدا على حسب. فاذا كان نجست ارض المسجد فعندك ما فما بيجوز تترك النجاسه لافاعيل الطبيعه الرياح والامطار والشمس، وانما تفعل كما قال عليه السلام لا تزلموه لا تزلموه صبوا عليه سجدة من ماء. النجاسة إذا سجادة من أفاها نجسة قلبها يجوز صلى عليها إذا صلى عليها صلاة عاد؟ لا عاد الصلاة ويعلم التفصيل يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم معروف إلا إعادة، أما يعلم إنه هي نجسة. هو لأنه من أشد التفصيل شرط يكون فرض لا في إشكال، أما هل هو شرط؟ فرض ما في شرط، هو فرض ذات النجاسة، يعني كان الثوب من الأرض استنجد. طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة طهر وصلى تجوز صلاة؟ تجوز. إذا السجادة سميكة ما بكون مسلمين لأنك تقول صليت على سجادة أو بساط نجسة، ولا كذلك حينما تقترب سجادة نجسة فرجت عليها بساطا طاهرا، فلا يقال صليت على بساط نجس. بساط فوقي ولو كان رقيقا يعني ما لا يضع، ولو كان رقيقا يعني الاسم اعتبار يعني لقاء اسم حقيقة ممسجم ما من يعني هذا فوق هاي البساط أو عباية رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة. هون النجاسة صلى هون مكان آخر كمان صلاة صحيحة. إيه نعم صحيح. المكان سجود المهم وقوفه. إذن هي ممكن تشرب إزالة النجاسة مع إزالة النجاسة من الجسم أو من ال شرب إزالة من ما ذكرت الآن. أنا أرجو أبن حزم يوافق عليها شاكر إنه غير الشرط ليس في شرط. شو بنبني عليها فرق عملي؟ فرق عملي إنه أنا هي النجاسة بناء عليها بطلان صلاة لا وعدم بطلان. ليش الفرق؟ صلاة صحيحة مع فرق الفرق؟ مع أنه آثم. ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتي أمهاتي. فبقى هذا إذا وحدة إجت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما بيقول الجلباب تبعها وتقعد تستريح بين النساء ولا ولا الخلع مقصود به خلع كل الثياب، لأن الحديث ورد به قصة الحمام. نعم هذا الموضوع انه خلع كل الثياب، اما اذا تخلع راسها وبان شعرها ما عليه عند الخياطه اسم الله الاعظم يطر الله في آية الكرسي اللي ورد بالحديث، يعني مو محدد. اذا قال الامام مجموع عده اسماء من صيغه مؤلفه من عده اسماء الله هو الاسلام. لكن تأمين دعم أن دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد رب الأحد هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا كذا. فقال لقد دعا الله الاسم الأعظم، فما قال بمجرد دعائه يا الله، وإنما أسألك أنك أنت الله الأحد كذا، يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة. ليه جاءت الشعور؟